بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر التواب، والصلاة والسلام على خير من أسلم وأناب سيدنا محمد المصطفى من خلقه، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه، وبعد، هذا هو المجلس التاسع مع قراءة وحل عبارة شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما ورضي عن سائر أئمة المسلمين، ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين، وجعلنا معهم وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجمعنا وهم وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا ندفع عنه ولا نزاد. وهذه ليلة الأربعاء السادس عشر من صفر 1438 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السادس عشر من نوفمبر 2016 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات والتسليم. وبعد، فقد وصلنا إلى الصفحة 13 من الجزء الأول من شرح الإمام النووي، وما زلنا في مقدمات الإمام النووي في السطر قبل الأخير من طبعة الأميرية 1417، تقريبا هتبقى صفحة 14 من الطبعة المصرية المصورة منها هذه الطبعة، في فرق صفحة أو صفحتين زي ما قلنا. طيب، عند قولي في السطر قبل الأخير وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، ده هيبقى الوجه الرابع من وجوه الترجيح بين الإمامين وصحيحيهما. يقول رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا، من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه، بخلاف البخاري. نقف هنا وقف كده. يبقى سيدنا الإمام مسلم بيقول إنه من مميزات في صحيح الإمام مسلم التي امتاز بها عن الإمام عن صحيح الإمام البخاري حسن الترتيب وسهولته. البخاري نقدر نقول إيه، دقة الترتيب وصنعته، صنعة فنية قوي محترفة قوي. طب وهو الصنعة الفنية والدقيقة تأخر، لا تصعب. فشوف هو هنا بيقول إيه، ما بيقول أسهل، بس يعني هي من حيث السهولة في الترتيب، من حيث السهولة في الترتيب. وليس ومن حيث السهولة في الترتيب، إنما صنعة الإمام البخاري في ترتيب أبوابه أحكم، يعني أشد إحكاما، وأدق، يعني أكثر دقة. ولكن الإحكام الشديد ده والدقة الشديدة دي ممكن تبقى على الطالب اللي لسه يدخل في هذا العلم الجديد يصير صعب التناول عليه. وطبعا بل أحيانا بيعزب بعض مواضع الحديث في صحيح البخاري عن كثير من العلماء بسبب أنه الإمام البخاري بيجيب أحاديثه، بينما الإمام مسلم بيجيب أحاديثه في باب واحد وقلما يكرر الحديث في عدة أبواب، إنما الإمام البخاري بيكرر الحديث ويقطعه ويأتي بأسانيد جديدة في أبواب مختلفة بحسب استثمار الأحكام منه. بما يعني ممكن الحديث يبقى فيه 5-6 فوائد و5-6 أحكام، فالإمام البخاري يفرقها على باب واحد على عدة أبواب. الإمام البخاري هيفرقها على عدة أبواب، وفي كل باب هو بيجيب الحديث، الحديث أصله مكرر، ولكن في كل باب بيأتي به من طريق جديد، ويأتي به ممكن بلفظ آخر أو برواية أخرى فيها مزيد فائدة. وهذا فيه تدريب للصنعة وشحذ للهمة في تتبع فوائد الحديث، واللي ياخد على طريقة الإمام البخاري ويتدرب عليها هيبقى عنده حسن توقع هو بقى جاب الحديث ده فين وفين وفين، اللي هو ايه مواضع تكرر الحديث. الإمام مسلم لعم صار على نهج آخر، انه بيخلي الحديث بكل طرقه في باب واحد اللي هو الأشهر او الأكثر تواضعا للأذهان، أو الحكم اللي هو إيه الأغلبي، أو الحكم الصريح، أو الحكم المباشر اللي موجود في الأحاديث. ما احنا بنستثمر الأحكام من اللفظ ومن مقتضاه ومن مفاهيمه، بيتتبع هذه الوجوه في استثمار الأحكام الإمام البخاري. فممكن يبقى جايب الحديث في باب يستفيد من لوازم النص، من مقتضيات النص، من مفاهيم النص، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وكل هذه وجوه خفية في الاستنباط قد ينتبه إليها العقل والذهن وقد لا ينتبه، من ثم فيصير تتبع مواضع الحديث في البخاري عملية صعبة مع دقة هذه الصنعة. إنما بيقول لك قعد 16 سنة يخطط له ويفكر له ويهندسه ويحكم صنعته فيه. ولهذا بيقولوا، شوف يقولوا ايه، فقه البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه بتبان دقته في الصناعة الفقهية وليس الصناعة الحديثية بس، علشان لمؤاخذة الجهلة اللي بيشنعوا على الإمام البخاري مش واخدين باله ده فقيه وحافظ ومحدث وجمع الصناعتين إلى أعلى درجته، ده فقيه مجتهد كما أنه حافظ مجتهد، قد بلغ الذروة في علم الحديث وبلغ درجة الاجتهاد أيضا في علم الفقه. ولهذا لا يصح أن ينسب إلى مذهب بعينه، ولكنه استفاد مما وجد في عصره من المذاهب. طبعا المذاهب الأربعة كانت وضعت في عصره، وأيضا شاع في عصره العديد من المذاهب التي عمل بها. الإمام البخاري في أوائل القرن الثالث، يعني المذاهب المتبعة كانت كلها موجودة، الأربعة التي توجد إلى يومنا هذا. وأيضا هتلاقي مذهب الثوري موجود، مذهب الأوزاعي موجود، مذهب الليث موجود، إلى غير ذلك من مذاهب أئمة الاجتهاد الذين وجدوا في هذا العصر. ولهذا خدوا بالكم هنا الحيثية اللي بيتكلم فيها سهولة التناول، وسهولة التناول دي جاية من إيه؟ إنه بيجيب الحديث في باب واحد. بيجيب الحديث في ايه؟ في باب واحد. ويجمع طرقه ايضا في نفس الباب. فانت بتلاقي الحديث وبتلاقي الأصول بتاعته، بتلاقي متابعات، بتلاقي الشواهد، بتلاقي كل الصناعة الحديثية موجودة فيه، موجودة في إيه؟ في باب واحد من سما بيحصل بيشوف هنا. طب نتيجة ده إيه بقى؟ نتيجة ده هنا إيه؟ يحصل له الثقة بجميع ما أوده مسلم من طوق. لما تلاقي الحديث جاي من طريق ورا التاني، فبتحصل الثقة. زي ما شرحنا مرة قبل كده إن هم كانوا يفرون من الغرائب ويحبون أن يسمعوا الحديث من عدة طرق أهل الحديث، حتى يطمئن قلبهم إلى أنه هكذا حفظ عن النبي، حفظ عن النبي، عن الصحابي، عن التابعي، عن تابع التابعي، إلى أن يصل إليهم، حفظ على وجه يؤمن فيه من النسيان ومن السهو ومن الشك، فضلا عن التعمد الغلط والكذب والوضع. وكما ذكرنا من قبل أنه سيدنا الإمام أحمد كان يقول إيه؟ لا يطمئن قلبي حتى أسمع الحديث من 100 وجه. وده تقريبا كانت قاعدة العلماء كله. لما يجي الإمام البخاري، يجي الإمام مسلم، يقول أنا وضعت هذا الحديث، هذا الصحيح، من 300,000 حديث مسموع. 300,000 حديث مسموع، هم فين دول 300,000 متن مروا عن سيدنا النبي؟ لا، ولكن قصده من 300,000 إسناد هو سمعهم. على فكرة ممكن الحديث بقى الواحد يبقى سمعه ده من 10 وجوه، وده من 20، وده من 30، وده من 100، وده من 40، على قد ما بيقدر يسمع ويكرر السماع وما يزهقوش من كده. يروح مثلا عاوز يجمع حديث الإمام الزهري، الإمام الزهري له حوالي 10 من كبار الحفاظ من أصحاب سيدنا الإمام الزهري. طب يسمع من واحد فيهم لأنه ثقة وحافظ؟ لا، يسمع من العشر، وبعدين برضك يوم جامع جايب تلامذة الزهري ويجمع حديثه. عاوز يجمع حديث الإمام مالك، طب يجيب واحد بس من الرواة عن الإمام مالك، يحيى بن يحيى ليس كده، ويجيب روايته بس، لا، ده يسمعها من أكتر من وجه، يجيب حتى رواية يحيى بن يحيى دي يسمعها من أكتر من وجه، ويروح لده ويروح لده ويروح لده، عشان تحصل له الثقة بمرويات وحديث سيدنا الإمام الليث، سيدنا الإمام مالك. وكذلك يصنعون في حديث الليث، وكذلك يصنعون في حديث سفيان الثوري. دول الأئمة الكبار الذين اجتمعت عندهم روايات التابعين، ها، فكان الشغل عليهم يجمعوا حديث سفيان بن عيينة، يجمعوا حديث فلان فلان فلان من تابعي التابعين وتابعيهم، اللي هم جمعوا واعتنوا بالدوران على تابعي الصحابة وبالدوران على تابعي التابعين حتى يجمعوا لنا هذه السنة. ومن هنا جت 300,000 حديث ده، والألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان عنده 1,000,000 حديث، ويحيى بن معين كان عنده 1,000,000 حديث، يعني مليون. 1,000,000 دي يعني تحط 3 أصفار وصم 3 أصفار يعني مليون. والإمام البخاري كان عنده 1,000,000 حديث، ولهذا يعتنون بالمتابعات والشواهد والصنعة كلها فيها. ومن ثم يظهر هنا هذه الميزة عند الإمام مسلم باجتماع الأصول والشواهد في موضع واحد. طب البخاري خلى نفسه من هذا؟ لا، الإمام البخاري أيضا موجود عنده تعدد طرق الحديث، ولكن في عدة مواضع، مما يصعب ويجعل الطريق وعرا للوصول إليها و جمعها. وهذه الصغيرة دي موجودة في الكتب الكبيرة، يعني مثلا مسند الإمام أحمد هتلاقي الحديث يجيبه من وجه واثنين وثلاثة وأربعة في نفس المسند، يعني مثلا أحاديث سيدنا أبو هريرة، أحاديث سيدنا السيدة عائشة، أحاديث سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا ابن عباس، لا الحديث موجود في عدة مواضع من طرق ووجوه متعددة. طيب بخلاف البخاري، سيدنا بقى الإمام البخاري، نرجع إلى كلام، تعالوا بس نقرأ بعض تاني عشان تكون إيه أثبت في الأذهان. وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناولا، وافتحوا إيه الواو متناولا، افتحوا الواو كده حد شاءه متناولا، أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه، يليق به يعني يليق بالحديث، جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، يليق به ده من حيث ايه المتبادر للأذهان، من حيث هو ده المعنى المباشر للحديث، المعنى الغالب على الحديث، بخلاف ما كان استنباطه من الدرجة الثانية أو الثالثة باستعمال المقتضيات واللوازم والمفاهيم. جمع فيه يعني في هذا الموضع، يبقى يليق به، الهاء في به راجع للحديث، وجمع فيه هتبقى راجع للموضع الواحد. خدوا بالكم من فك الضمائر ده مهم، فك الضمائر ده مهم علشان نفهم النص صح، فك الضمائر يا أحباب مهم علشان نفهم النص صح، ودي وظيفة الايه الشرح، وحل الايه حل الايه حل الايه العبر، انه نهاء في انه هتبقى عائدة الى الامام مسلم، جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به يعني بالحديث، جمع فيه يعني في الموضع الواحد، طرقه يعني طرق الحديث التي ارتضاها الامام مسلم، واختار ذكرها. اذا ارتضاها هنا الهاء التانيث عائدة على الطرق، واختار ذكرها وأورد فيه في هذا الموضع الواحد اللائق بالحديث أسانيده المتعددة وألفاظه يعني ألفاظ الحديث، إذا كانت رواياته فيها اختلاف وتنوع في بعض الألفاظ المختلفة، فيسهل على الطالب للحديث النظر، فيسهل على الطالب للحديث النظر، يسهل النظر فاعل في وجوهه واستثمارها، استثمار وجوه الحديث، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده الإمام مسلم من طرقه، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة بحسب الاستنباط وبحسب الاستدلال الدقيق، الذي قد يكون استدلال صريح وقد يكون استدلال خفي، قد يكون استدلال من المرتبة الأولى يعني مقدمة واحدة وتلاقي الحديث قصاده، وقد يكون باستعمال مقدمة واثنين وثلاثة من الدرجة الثانية والثالثة، فيبعد عن الأذهان وجه الدلالة التي وضع سيدنا الإمام البخاري النص فيها. ماشي. الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. صحيح معايا؟ فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به. الباب الذي يسبق للفهم أنه أولى به هو ده الباب اللي بيضع فيه سيدنا الإمام مسلم، سيدنا الإمام مسلم ها الحديث بس، ويكتفي بذلك ويجمع طرق. إنما الإمام البخاري بيضع في الذي يسبق إليه، وقد لا يضع، وقد يضع في أبواب أخرى ويكرر، وذلك لدقيقة، دقيقة في الفهم، مش دقيقة زمنية، لا دقيقة هنا بمعنى شيء يدق على الأفهام الوصول إليه، لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث، لأنه عشان يجتمع عاوز يشتغل شغل بقى يقعد يجمع الحديث ويجمع طرق. والحمد لله قد كفينا هذه مؤنة الجمع بالطبعات الحديثة التي جمعت لنا مواضع تكرار الحديث في الإمام البخاري، فطبعت من أول طبعت بقى الأستاذ المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، فبيجي تحت كل حديث من صحيح البخاري يحط عنوان كده بالبنط الصغير يقول إيه تكرار الحديث، ويوم جايب مواضع تكرار الحديث، وسبقوا إلى ذلك أو هو استفاد في ذلك من معجم فينسك لمواضع الدلالة على الحديث، ده من أحد المستشرقين الذين اعتنوا بفهرسة الكتب السبعة أو الكتب الستة في معجم مواضع الحديث بتاع مشهور بتاع فينسنج ده في مجلد واحد، وسهل لينا كخدمة عملها أو إن هو مستشرق كخدمة عملها إن احنا بوب لنا سلسل أبواب وفصول الكتب الستة كلها، ثم وضع لينا مواضع الحديث عشان يبقى سهل الكشف. كانت الطبعات القديمة ما فيش فيها فهارس، وكان صعب قوي الفهرس بيبقى إجمالي فهرس للكتب بس، ما فيش حتى فهرس أبواب، والطبعة اللي فيها فهرس أبواب بيبقى حلو قوي. إنما طيب ترتيب الكتب دي إزاي، تبويبها إزاي، طب الأحاديث مرقمة لا مش مرقمة، فكانت الطبعات القديمة صعبة الكشف فيها قوي. فجه فينسك دون وعمل لنا اللي هو معجم مواضع الحديث ده، وتلاه ده في مجلد واحد، وترقيم الأبواب اللي فيه صارت بقى الطبعات التانية من هذه الكتب صارت بتحاول انها تمشي عشان نستفيد، ويبقى المفتاح ده تحت ايدينا ونستفيد منه. الكلام ده انا بتكلم بقى قبل الكمبيوتر، بتكلم فيه تاريخ نشر كتب السنة الطبعات الاولى دي يعني قبل 1300 هجري واوائل 1300، وجي فينسك بقى في الفترة دي وضع المعجم بتاعه، فجات الطبعات اللي ثانية بعد كده ابتدت تراعي ترقيم الأبواب والكتب اللي عند فينسنج ده علشان يبقى كأنه هو كده عمل ايه، عمل لها فهرس، ومن ثم استفاد فؤاد عبد الباقي من هذا المعجم بتاع فينسنج، وهو بيطبع لنا موطأ مالك وبيطبع لنا سنن اللهم صل على سيدنا صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وصحيح البخاري، ده الحاجات الأربعة اللي عملها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، عمل الصحيحين مسلم والبخاري. البخاري مش طبعة مستقلة، البخاري رقم هو صحيح البخاري أبواب وكتب وحديث، ووضع متكرر الحديث في طبعة فتح الباري اللي طبعتها المطبعة السلفية المرحوم محب الدين الخطيب، اللي هي الطبعة المشروعة اللي في 13 مجلد، وعمل الكلام ده في صحيح مسلم، وعمل الكلام ده في سنن ابن ماجه، وعمل الكلام ده في موطأ الإمام مالك. وبعدين جه الأستاذ الكبير محي الدين عبد الحميد وعمل الكلام ده في سنن أبي داود، وتأخر حد يعمل أو يعتني بسنن النسائي اللي هي بقى تبقى سابع السبعة أو سادس الستة، إلى أن أتى الأستاذ المرحوم العلامة الشيخ فتاح أبو غدة متأخر عنهم بقى، يمكن ظهرت الطبعة بتاعته في التسعينات ولا حاجة، حط عليها الأرقام ورقم الأبواب والفصول. فدي حاجة صارت تاريخية الآن، وفضل الغلبة لهذا الترقيم سنوات طويلة، هي دي الطبعات المعتمدة، وهو ده الترقيم الشائع سواء للكتب أو سواء للأبواب أو سواء للأحاديث، الطبعات اللي أنا بحكي لكم عليها دي، فؤاد عبد الباقي في أربعة، بخاري ومسلم وابن ماجه وموطأ مالك، محي الدين عبد الحميد في سنن أبي داود، وطبعة الطبعة القديمة النسائي اللي وضع رقمها الأستاذ ابو غده على الهامش، ما عادش الطباعه والصف، ولكن صور الطباعه القديمه ورقمها على الهامش. فصارت هذه الصعوبه اللي موجوده عند البخاري صارت متلافيه الان، اللي هو بيتكلم على مخطوطات. الامام النووي هنا بيتكلم على مخطوطات، لا في كشافات بتكشف يعني فهارس، ولا في كمبيوتر تحت ايدينا بتدور بيه، ولا تحت ايديك مثلا تحفة الاشراف، ولا تحت ايديك موسوعة فيها تخريج آلي. بيتكلم دلوقتي على وضع قديم انه في مخطوطات هنكشف فيها ازاي. فتخيل بقى، بينما الامام مسلم حديث موجود في موضع واحد. طب البخاري بقى تروح تعمل ايه؟ عاوز تقرا الكتاب كله من اوله لاخره حتى تستطيع الوصول الى مواطن الحديث، وخاصة الاحاديث التي ذكرت في غير مظنها. الان طالب الحديث في العصر اللي احنا فيه ده متدلع اخر دلع، ويقوم عاوزين يقروا المواضع متجمعة. ده الكلام ده بحكيه بقى من اول 1300 و330 و40 و50، الوقت اللي ظهرت فيه هذه الطبعات بتاعت افعال عبد الباقي ومن تبعهم، وبقت فيه كشافات وفهارس اطراف حديث، ثم ظهر بعد كده تحفة الاشراف والمواضع الاحاديث مجمعة بتاعت الامام المزي. وبعدين بعد كده في التسعينات ابتدت تظهر الحواسب الكمبيوتر، وابتدينا نستفيد منها بان احنا نضع قواعد بيانات ونظم معلومات تساعدنا في الكشف والوصول لمواضع الحديث. ويبقى الفاضل على الطالب كفي وقد كفي مؤنة الجمع ان يكون لديه المنهج الذي يستعمله في تحليل المعلومات التي جمعها له الحاسب الآلي. خدوا بالكم بقى، هي دي النقطة المهمة والمحورية. بعض الناس بيفتكر ان العلم جمع معلومات. لا يا بني، العلم ليس جمع معلومات، العلم تحليل المعلومات، العلم فهم المعلومات. كان الاول مع صعوبة الجمع، ومع كون انك توصل للمعلومة وتجمعها بتبذل مجهود كبير قوي نظرا لعدم تيسر هذا، ومحتاج الى مشقة، وتقوم تقعد. العواجيز اللي زي حالاتي اللي اشتغلوا ودخلوا في مجال السنة ومجال خدمة التراث قبل وجود الحواسب الآلية يتذوقوا هذا المعنى الذي قلنا كنا مسميين. كان عندنا زمان عشان نكشف على راوي كان عندنا طبعة ثلاث مجلدات كبار كنا مسميينه دفتر التموين، من كبر حجم الكتاب لتهذيب الكمال للإمام المزي في رجال الكتب الستة. والعواجيز زي حياتي يفتكوهم، قبل ما يطبع كان في احد الناشرين جاب مخطوطه جميله قوي وخطها لا باس به في ثلاث مجلدات بس، وقام طبعهن في ثلاث مجلدات كبار قد دراع الواحد كده، عامل زي دفتر التموين بتاع زمان اللي كنا نروح نمضي فيه، يعني مثلا اظن مقاس 70x50 مثلا، اظن مقاس الورقه 70x50، مقاس الصفحه 70x50. فكنا عشان نقعد طول النهار نشتغل بنيجي اخر النهار كتفنا وايدينا خلاص خلاص بنبقى تعبنا من بذل المجهود. كل شويه عاوز تكشف على سند تقوم تجيب الكتاب وتحط الكتاب، وتقوم تروح على الرف ده تجيب، عاوز تدور على تهذيب، ونقعد طول النهار نحط في كتب ونشيل في كتب عشان نترجم لغه واحد. ممكن تقعد 3 4 ايام تجري ورا لفظه في المعاجم، مفيش ادوات، انت لازم تبقى عارف ازاي الكتب تستعمل، مفيش ادوات الكترونيه، انما الكتب موجوده، قوم واشتغل. تيجي اخر النهار تلاقي نفسك لا تستطيع الحراك من كثره ما انت شلت في كتب وحطيت في كتب، وكل شويه عاوز تفضي مكتبك من المساله اللي انت فيها، تقوم قايم رجع الكتب في اماكنها علشان زمايلك اللي شغالين معاك، او عشان انت نفسك مكتوب كتب ما تتوهش منك، وتنتقل للمساله اللي بعديها، تبتدي تسحب كتب من تاني من على الرف وتنزلها عشان تدور على المساله، وبعدين تقوم وترجعها. الان كبسه زرار المعلومه بتجيلك وفاكرين ان هو ده العلم، انه العلم حشد النصوص. لا يا فندم، العلم ليس حشد النصوص، دي معلومات لابد ان نفرق بين العلم وبين المعلومات. دي نقطه مهمه جدا. كثره المعلومه اللي تحت ايدك كويس انك بذلت مجهود، انما هعمل ايه بقى في المعلومات اللي تحت ايدي؟ ما ممكن تلاقي معلومات متناقضة، هتصرف معها ازاي؟ لازم يكون عندي منهج. فالعلم الان العلم قسمين، جمع معلومة ثم الاشتغال على هذه المعلومة بمناهج العلم المختلفة كنت هتشتغل عليها، بالمنهج التحليلي، بالمنهج النقدي، بالمنهج التاريخي، هتستعمل فيها مناهجنا بقى، القواعد بتاعتنا والأصول بتاعتنا هتشتغل عليها ازاي. هو ده الشغل، هو ده اللي لازم الطالب يفهمه ويعيه. تحصيل المنهج هو ده العلم، ثم الاشتغال بهذا المنهج على المعلومات التي جمعها، سواء بقى جمعها بإيده، جمعها بنفسه، جمعها عن طريق الايه الكمبيوتر. دلوقتي صار الكسل، لانه حتى الناس مكسله ترجع للموسوعات. شوف الدنيا عماله تتدهور ازاي. احنا قلنا الموسوعات كسل، بلاقي الاحباب وانا شغال معاهم في المسائل الطبيه اللي بديها لهم ده مكسل، حتى اقول له يا ابني رجعت الموسوعه، اقول له انا دخلت على النت. ده انتوا عاوزين كل حاجه اونلاين وجاهزه، ايه ده؟ ايه الكسل ده وايه المرقعه دي؟ وعاوزين كده تبقوا علماء؟ ده مش ممكن يعني. ده حتى مكسل ينزل الموسوعه الشامله اللي فيها نصوص الكتب اللي فيها بتكفيه مؤنه البحث، مش فاضي حتى يجمع معلومات ويحللها. يا عم بلا خوت الدماغ، ده عاوز معلومه جاهزه وتم تحليلها وموجوده في صوره مقاله، يا عالم بقى مين اللي كاتبها، ولا كاتبها صح ولا كاتبها غلط، وموجوده جاهزه اونلاين. ويبقى هو كده فاكر نفسه انه بقى طالب علم، ده حتى لا اشتغل جمع معلومه، وهو من قبل ما يجمع المعلومه فاقد للمنهج، من ثم فاقد للتوجه، وحتى لو عنده منهج ما عندوش قدره على استعماله، وفقد ملكه البحث عن المعلومات، لا عارف يتعامل مع الكتب ولا شافها اصلا ومسكها بايده. فبالتالي لما بيحصل خطا في قواعد البيانات الالكترونيه ما بينتبهش للخطا اللي موجود فيها. في بعض القواعد البيانات بيخش الكلام في بعضه، يعني لما يبقى النص اللي قصادي كان اصله متن وحاشيه وشرح وحاشيه، يعني ثلاث نصوص وثلاث مؤلفين، يعني مثلا زي مثلا حاشيه البجيبي مثلا على الاقناع على بشجاع، عندي ثلاث مؤلفين، تيجي تبص تلاقي العين من دول الباحث، اقول له يا ابني خد اللي هات لي نص، يقول لي مثلا قال الخطيب الشربيني، والكلام واضح انه مش بتاع الخطيب. انا بالملكه كده عارف ان ده شغل بتوع الحواشي، يعني شغل بيجرمي، مش شغل الخطيب الشربيني. اقول له يا ابني ده مش كلام، يقول لي لا ازاي ده موجود ده كلامه، طب افتح لي كده، انا شايف الكتاب ومتخيله وحافظه وعارف فين البيجرمي وفين الخطيب وفين كلام ابو شجاع، واقدر اميز ما بينهم سواء الكتاب موجود قصادي او سواء على النص على الكمبيوتر. ده لانه ما مسكش الكتاب في ايده مش عارف، وينسبه للشارح كلام المحشي. وعمالين نفقد ملكات العلمية يوم ورا التاني، وبنصاب بحالة من الكسل وحالة من عدم الاكتراث، وبعدين نرجع بعد كده نطلع نفسنا نفخين نفسنا قوي، وفاكرين نفسنا ان احنا لما نسمع مجلس ولا اتنين ولا تلاتة هنبقى محدثين، ويبقى في دعاوى بقى واسعة، الشيخ فلان راح والشيخ فلان جاي وما شاء الله واشتغل وسمع مجالس. لا يا أولاد الطلب العلم ليس كذلك. فيش حد أرى بيكتب لغاية أخوه بيكمله. مع كونك تقدر تعمل مكتبة حديثية من أكتر وأصعب العلوم اللي في تكوين مكتبتها هي مكتبة الحديث، محتاجة حتى مساحة مكانية. مكتبة الفقه ممكن أوضة تحط فيها، لو أوضة 4 جناب أو 3 جناب سيب الجنب اللي فيه الباب والشباك، لو أوضة 3 جناب تقدر تحط فيها مكتبة كاملة تفسير، مكتبة كاملة فقه، مكتبة كاملة مثلا أساسية في اللغة، برضك اللغة مصادرها واسعة، مكتبة كاملة أصول فقه في أوضة واحدة. إنما الحديث عاوز لك 4 5 أوض لكثرة مصادره وكثرة شروحه وتعدد الطبعات، وكل طبعة فيها ميزة وكده. فتخيل أنت محتاج لك عشان تبقى راجل من أهل الحديث، محتاج لك شقة تبقى مكتبة 4 أوض. الآن ممكن الشقة دي إلكتروني تعملها، مكسلين تجمعوا الكتب وتروح، يبقى لا جمع جمعنا، لا قراية قرينا، لا مذاكرة ذاكرنا، لا منهج اكتسبنا، وعاوزين نتسمى طلبة علم وعاوزين نتسمى محدثين. شوف الناس هنا الشارع بيتكلم بيقول إيه وبيعمل إيه، والناس كانت شغالة بتدور على الدقائق ماشية إزاي والصناعة الحديثية ماشية إزاي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد رأيت، نعود إلى كلام الإمام النووي، ويقول وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا بسبب صعوبة الكشف في صحيح الإمام البخاري، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم، والله أعلم. ومما جاء في فضله الوجه الخامس من وجوه الترجيح ما بين الصحيحين، ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فما دارهم على هذا المسند، يعني صحيحا. قال: وسمعت مسلما، قال من اللي هو مكي، وسمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. دي نقطة مهمة أوي نقف عليها. طب خلينا نقرا العبارة لغاية الآخر عشان نقف على النقطة دي ونحللها ونشرحها ونختم المجلس. نقرا بقية العبارة آخر الفصل. وذكر غيره، غير مين؟ غير مكي. وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده عن مسلم رحمه الله، قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. يبقى عندي 300,000 حديث مسموعة، هو اللي سمعها مسموعة عنده، يعني انتقى وانتخب منها هذه الأحاديث التي وضعها في صحيحه بشواهدها بأصولها وشواهدها ومتابعتها. المقولة اللي فاتت بقى اللي قبليها بتاعة الإمام أبو زرعة الرازي أنه عرض، رد بس على زفت وأطران وأبو حمالة وأبو لبانة من اللي بيطلعوا يتكلموا على الصحيحين ومش واخدين بالهم هو ايه اللي حصل. المقولتين دول انهو بينبهون على ان هذا الصحيح وغيره قد بني على منهج علمي في غاية الدقة. اول حاجة، المنهج العلمي اشتغل من عند مين؟ مش من عنده لوحده على فكرة، ده من عند مشايخه كمان اللي هو سمع منهم الاحاديث واشتغلوا في ضبط الأداء والتحمل زي ما قلنا. والأداء والتحمل ده مظبوط بقواعده وأصوله من أول الصحابة والتابعين. نيجي من أول تابع التابعين، ابتدت مراحل تانية تخش اللي هو العرض والنقد. احنا قلنا 4 مراحل للحديث تمت بالفعل وشرحناها بالتفصيل. عندي تحمل، التحمل يعني أتحمل عن الشيخ وتم ضبطه، وعندي أداء إن أنا اللي أنا تحملته عن شيخي هأوديه إزاي إلى تلامذتي وتم ضبط. طيب هعرف منين بقى أنت تحملت وأديت صح؟ إن أعمل عملية العرض، أعرض حديثك على حديث من سمع معك من نفس الشيخ، وننتقد روايات بعضكم بعضا في ضوء أنت قلت إيه وزميلك قال إيه على نفس الشيخ، انت قلت زي ما زمايلك قالوا ولا غلطت ولا زدت ولا نسيت، ها، ولا اتيت به على غير وجهي، ولا غلطت وركبت السند لحديث تاني سهوا، الى اخر هذه الاحتمالات. فضبط التحمل والاداء ده بادي من بدري، وبعدين جه مع بدايه جمع السنه ابتدت مرحلتين تانيين يشتغلوا معانا اللي هو العرض والنقد. ده من قبل مسلم. الامام مسلم خد وسمع السنة وفي فلاتر شغالة بالفعل، وهو كمان ابتدى تعلم منهم هذا المنهج وابتدى ينقد وينتقي وينتخب وبيقول لك أنا 300,000 حديث طلعت لك منهم السبعة دول. لما يطلع لي 7,000 حديث من 300,000 يبقى انتخب ولا ما انتخبش؟ انتقى ولا ما انتقاش؟ انتقد ولا لما انتقدش ال 300,000 دول عشان يطلع لي منهم السبعة؟ طيب السؤال، جمع ال 300,000 دول امتى؟ ادي بنقول العلم، هو هناك فرق بين العلم وبين المعلومات، وانه مرحلة الجمع مش هي العلم، ده بس المرحلة الأولية. فجمع ثم انتقده، ادي العلم. العلم والعلم لازم في مرحلتين، الجمع دي مرحلة أولية يعملها صغار الباحثين لما نبقى طلبة صغيرين، نجمع ونفضل نجمع نجمع نجمع نجمع العلم، وبعدين عقبال ما الواحد ما بيكبر وينضج وينتهي به رحلة العلم إلى المستوى بقى المنتهي، يبتدي المنهج عنده يتكامل، يعمل ما لديه من منهج في المعلومات التي جمعها. هنا بقى يكتمل، هنا يكتمل العلم في إطاره. اوعى تفتكر جمع معلومات ده علم، دي معلومات، وبدون منهج لا يكون الرجل عالما أبدا. وأيضا واحد ممكن يشتغل على المنهج وما عندوش معلومات، طب ما هتشغل المنهج في إيه؟ عامل زي الواحد جايب مكنة وحطها كده مركبهاش على العربية عشان العربية تشتغل، موتور، جايب الموتور فاضي كده هو، وقاعد يقول لك انا خلاص جبت المنهج. طب هتعمل ايه المنهج؟ ملتزم عندك معلومات. فالاثنين مهمين، منهج ومعلومات يساوي علم. معلومات بس لا تساوي شيئا، تساوي حيرة، تساوي اضطراب. ومنهج ايضا لا يساوي شيئا لوحده، لان المنهج اداة يعملها الانسان او الطالب او الباحث فيما لديه من معلومات ليحصل على النتائج المطلوبة، ليصل إلى المطلوب الاستدلال عليه. فالإمام مسلم ماشي منهج علم صحة، الأول جمع، جمع 300,000 حديث في كام؟ كام سنة؟ يا أحباب ما حدش يتصل على الماسنجر لو سمحتوا، لأنه بيقطع الصوت. كام سنة بقى كام سنة بيجمع في 300 دول؟ تخيل انت بقى 300,000 حديث يجمع فيهم النص، يجمع فيهم نصوص السنة. وبعدين الخطوة الثانية انه اعمل منهج العلم بقى بالانتخاب والانتقاء والنقد، يبقى ماشي على منهج علم ولا مش ماشي، عنده علم ولا ما عندوش. ما كانوش بصمجية، ما كانوش بصرميط. طيب بعد ما خلص ده عمل ايه؟ بعد ما خلص ده سكت بقى وفرح بنفسه؟ ها؟ بعد ما خلص ده، هو منهج علمي كمنهج ماشي زي الفل اهو. طيب بعد ما خلص سكت؟ لا، قام رايح مديه لواحد من كبار أئمة الحديث ومن كبار النقاد، وقال له انتقد انت واخر اللي أنا عملته ده. ده اللي ضايح من نفسه، يعني هو خايف، يعني هو عمل الحاجة ودراها؟ لا، ده عرضها، عرضها على من ينتقدها. طب والبخاري عمل كده؟ البخاري عمل كده، وعرض عمله على ثلاثة من كبار مشايخه، زي ما يت إن شاء الله ونقول في صحيح البخاري. عرض أيضا نفس الفكرة، انتقى من ألف ألف، يبقى جمع، أدي أول خطوة في العلم. اثنين، عنده منهج تربى لديه. ثلاثة، أعمل المنهج في المعلومات اللي عنده، فانتخب وانتقى أفضل وأجود وأصح ما لديه، طلع لنا الصحيح. طيب الخطوة الثالثة إيه بقى؟ ولا الرابعة، الخطوة اللي بعديها، إن أقول لعمل ده أعرضه على اللجان المحكمة. العالم بتوع الأيام دي فاكرين إن اللجان العلمية المحكمة دي ده اختراع اخترعوه دلوقتي. لا يا فندم، عرض الأعمال على اللجان المحكمة لقبولها، وبتبقى الأعمال المحكمة دي يعني حازت أعلى درجات الثقة العلمية، ده اختراعنا إحنا كمسلمين، ده اختراع أئمتنا وحفاظنا. ده الإمام البخاري عرض صحيحه على ثلاثة، ده الإمام مسلم عرض صحيحه على أبي زرعة الرازي وعلى غيره، على فكرة على غيره، لما تخش في الكتب التانية وتجمع هتلاقي انه عرض على غيره. طيب وبيقول له اهو اللي انت شايفه صح هشيله نسيبه، واللي انت شايفه غلط هشيله، يعني بيتقبل النقد اهو. طيب وبعدين الأمة سلمت بقى ده وسكتت؟ الأمة يعني علماء الأمة سلموا ده وسكتوا؟ لا، فضلوا يعملوا مسابر النقد والنظر ماشي والفحص من وراهم تزييلا واستدراكا وتتبعا وإلزاما ونظرا في المتون ونظر في الأسانيد ونظر في التحمل والأداء ونظر هو أنت اشترطت على نفسك إيه وشرطك وفيت به ولا ما وفيتش به. حركة النقد دي تمت من تلامذة البخاري ومسلم؟ لا يا فندم، ما احنا بنقول ده تمت من شيوخهم. يعني حركة النقد بتاعتهم تمت، ده بيطلعوا لفوق طبق مش بينزلوا لتحت، ده فاهمين يعني ايه علم كويس. ده مش بيخلي تلامذته اللي هم ممكن يكون الشيخ عندهم بقى في حالة من الجلالة والهيبة يخافوا ينتقدوه، ما سابوش مهمة النقد ليه للتلاميذ بس، لا ده خدوا شغلهم وطلعوا به عليوا به درجة وودوا للشيوخ وقالوا لهم طيب شوفوا كده احنا عملنا صح ولا ما عملناش صح، طبقنا قوانين الصنعة صح ولا طبقناش صح، اشترطنا على أنفسنا شروطا في الصحة فهل وفينا بها أم لم نوفي بها. طيب فالعلماء اللي بعديهم أخذوا ده وسلموا به تسليما؟ لا أباطك، قالوا احنا شغالين وراكم حتى يثبت يقينا مدعاكم بأنكم جمعتوا الصحيح، ففضلوا شغالين عليه قرون متتالية. يا جماعة الصحيحين دول تم نقدهم مرات متعددة على مدى 6 قرون بعد وضعهم، 600 سنة الناس بتشتغل عشان يجي للعيل ابو البانة والعيل ابو حمالة يتكلم عليهم. عملت ايه انت والله قريتهم؟ ده انت يمكن ما مسكتهمش بايدك اصلا، ده انت ما شفتش الحالة العلمية والحركة العلمية اللي دارت حواليهم دول، ده ما حدش سلم لهم كده بالسهل لغاية ما يصل الينا. يعني على الاقل عندك 600 سنة من ساعة ما وضعوهم في منتصف القرن الثاني 200 وشوية اهو، بخاري ومسلم في أوائل الميتينات، معاك لغاية ما ختمت هذه الحركة النقدية مع الإمام ابن حجر العسقلاني في مقدمته على صحيح هدي الساري على صحيح البخاري، وعمل فصل الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وجمع لنا كل النشاط العلمي النقدي ده وقال لنا خلصته ايه. ولهذا فصل مهم قوي او باب مهم قوي في هذه السيره اللي احنا نقف عليه، يحصل من كده ثقه غير متناهيه. ده العمي ابدع من حامل الدكتوراه اللي بيشكك في البخاري، العمي اللي ماشي في الشارع والله مره كنت ماشي 2 من العامة البسطاء، واحد بيقول للتاني حاجه فالتاني بعيله صوته بيقول له والبخاري ما عملت كذا، بيحلف له بالبخاري. ومعروف المثل العامي عندنا لما تشدد مع حد في المحاسبه يقول لك يا عم وانا غلطت في البخاري، يعني خلاص البخاري ده صار عند الامه حتى عند عمتها انه لا غلط فيه. خذوا بالك والاجماع، الامه تلقت الصحيحين بالاجماع، وهذا الاجماع منعقد فيما عدا ال 200 حديث التي هي محل انتقاد. جملة من انتقد على الصحيحين زي ما الحافظ بيقول حوالي 200 ماشي، فاللي بغى الإجماع هم 200. طب وما عدا 200 بيبقى عندي 7 و7 حوالي 15,000 محل إجماع إلا 200 اللي إيه اللي فيهم انتقاد. ثم إن 200 اللي فيهم انتقاد 120 في البخاري في مسلم و80 منهم في البخاري تقريبا على حسب ما أذكر الأرقام كده تقريبية، ايضا النظر والبحث والفحص فيهم هنلاقي انه ال 200 دول تقريبا 180% 80% منهم 90% منهم الصواب فيهم مع البخاري ومسلم وليس مع من انتقدهم. بس على اي حال لما انتقدناهم طلعناهم، يعني احنا واعيين لما بنيجي نقول انها تلقتها الامه بالقبول، وانه هذان وان هذين الصحيحين يحصل بهم مش بس العلم على العمل، لا يحصل بهم العلم العمل يقينا، لا يحصل بهم العلم النظري ايضا. وانا اميل الى هذا المذهب، وسياتي في كلام الشيخ وسندعمه، انه الصحيحين مع اجماع الامه وتلقيهم بالقبول، ناتج هذا الاجماع والتلقي بالقبول ايه؟ حصول العلم النظري، يعني الحصر على النظر والاستدلال بان جميعها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب العلم اليقيني به ويجب العمل به في ديننا، الا الميتين دول ما حصلش عليهم الاجماع، وما عدا الميتين وقع عليهم الإجماع، وقع عليهم تلقي بالقبول، ويفيد العلم النظري يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ويفيد العمل يقينا بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبت ما علمنا في قلوبنا، وأن يجعلنا مغاليق للشر، مفاتيح للخير، وأن يرحمنا ويرحم بنا وينفعنا وينفع بنا، وأن يقبلنا عنده بقبول حسن. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس 9 ليلة الأربعاء 16 صفر 1438، 16/11/2016، والحمد لمصر المحمية، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.